بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذه الآيات الكريمة من سورة قاف جاءت بعد قوله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الآيات، لما ذكر جل وعلا نهاية الإنسان وموته بمجيء سكرة الموت، عقب ذلك بذكر النفخ في الصور للبعث، وأنه ليس بينهما شيء بالنسبة للإنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته. قال جل وعلا مبينا لحال الإنسان بعد البعث، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه من الملائكة الموكل بحفظه وحفظ عمله، وتقدم في الآيات قبله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اثنان. وقال هنا: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، واحد. إذا كان المراد الكافر فنعم قرينه واحد، لأن كاتب معه كاتب السيئات، ليس له حسنات تكتب وتحفظ. وإذا كان المراد كل إنسان فالمراد بالقرين الجنس، يعني يشمل الواحد والاثنين. قرينه يعني الذي معه. وقال قرينه هذا ما لدي، ما يصح أن تكون موصولة يعني بمعنى الذي، هذا الذي لدي، عتيد بمعنى حاضر، ويصح أن تكون نكرة موصوفة. هذا ما لدي، هذا الذي لدي، أو هذا الشيء الذي وكل إلي، عتيد بمعنى حاضر جاهز موجود مكتمل المراد، كل شيء موجود، ما هناك شيء مفقود. هذا ما لدي عتيد، حسناته محفوظة مسجلة، وسيئاته محفوظة مسجلة إن كان له حسنات الذي هو المؤمن، وأما الكافر فليس له حسنات في الآخرة، إن كان له حسنات في الدنيا فهو يجازى بها في الدنيا، يجازى بها في الدنيا بالصحة والعافية والمال والجاه ونحو ذلك من أمور الدنيا، ولا يبقى له حسنة في الآخرة. هذا ما لدي عتيد. عند ذلك يقول الله جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا اثنين، قيل المراد السائق والشهيد، القرينان اللذان معه، يقول الله جل وعلا لهما ألقيا في جهنم، وقيل المراد الخطاب لملكين من خزنة النار، يأمرهم الله جل وعلا بأن يلقيا هذا في النار لما اقترف في الدنيا، وقيل المراد ألقيا، النون هذه نون التوكيد الخفيفة، وحذفت وأبدلت منها الألف ألقيا، وليست هذه الألف ألف تثنية، وإنما هي ألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، وقيل الألف هذه للتثنية، والمراد تثنية الفعل، وأقام تثنية الفعل مقام تثنية الفاعل، والفعل مؤكد مكرر مرتين، ألقي ألقي، قال بهذا بعض المفسرين، فكرر الفعل وتكرير الفعل تثنية له، قالوا تثنية الفعل بمنزلة تثنية الفاعل، فجاء بالألف بدل تكرير الفعل ألقي ألقي. وقيل هو خطاب لواحد، ولكن العرب كثير ما تخاطب الواحد بلفظ التثنية، وقال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين، يقول أرحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاه، وأطلقاه للواحد. قال الفراء: العرب تقول للواحد قوما عنا، وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان، فكأن العربي تعود على مخاطبة الاثنين باستمرار، لو ما معه إلا شخص واحد يخاطب الاثنين، والقرآن نزل بلغة العرب، فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك، ومنه قولهم في الشعر: خليلي، كثيرا ما يقول الشاعر مثلا خليلي، وهو واحد يأتي بلفظ التثنية. ألقيا في جهنم مأوى الكافرين كل كفار، كفار عنيد. قال المؤلف رحمه الله المفسر وكثير من المفسرين: كفار للنعم، حتى يشمل الفاسق من المسلمين إذا أمر الله جل وعلا بإلقائه في النار ليطهر منها إذا لم يعفو الله عنه، لأن النار يدخلها صنفان: صنف خالد مخلد فيها وهو المشرك، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك مآله النار وهو خالد مخلد فيها. الصنف الثاني: الفاسق من المسلمين مرتكب الكبائر الواقع في المحرمات التارك للواجبات، هذا الذي قال عنه علماء السلف تحت المشيئة إن شاء الله غفر له من أول وهلة بفضل توحيده وأدخله الجنة، وإن شاء جل وعلا عذبه في النار لما اقترف من الكبائر وترك من الواجبات ثم يخرج منها. لا يخلد المسلم الموحد، لا يخلد في النار. كل كفار كفار للنعم، يعني يكفر النعمة، ليشمل الكافر حقيقة كفر أكبر، وكفار النعم الذي يكفر النعمة، نعمة الله جل وعلا وإن كان مسلم، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال تكفرن العشير، يعني تكفر نعمة الزوج. والكفر كفران، كفر مخرج من الملة وهو الشرك بالله، وكفر غير مخرج من الملة وهو كفر النعمة. كل كفار عنيد صفته العناد، يعني كفره مبني على عناد وعدم مبالاة وجرأة على المعصية، لا أنه واقع في المخالفات لجهله أو لعدم بصيرته، وإنما هو معاند، وهذا أشد. كل كفار عنيد مناع للخير لا يصدر منه خير، لا يصدر منه هو بنفسه، ويحاول أن يمنع الآخرين من فعل الخير، فصفته في منع الخير صفة مبالغة، يعني انتهى في هذه الصفة إلى أعلى حد والعياذ بالله. هو لا يحصل منه خير ويحاول أن يمنع الآخرين من فعل الخير. مناع للخير معتد، المعتدي هو المتجاوز للحد، وذكر جل وعلا المعتدي بجوار المناع. والمعتدي قد يكون متجاوز الحد في الإسراف في النفقة والبذخ والبذل في معصية الله والعياذ بالله. لو طلب منه ريال في طاعة الله امتنع وبخل، وإذا طلب منه الآلاف في معصية الله بذلها بسخاء، فهو معتد متجاوز للحد في أفعاله. إن أنفق في معصية الله بذل كثيرا، وإن طلب منه شيء في طاعة الله امتنع وبخل. مناع للخير معتد مريب، واقع في الريب في الشك، وقد يكون مريب بالنسبة لغيره، يعني غيره يرتاب فيه، كحال كثير من المنافقين يتشكك فيه المرء والمسلم، هل هذا مسلم له مال المسلمين وعليه ما عليهم، أم هو كافر؟ محل ريب وشك. إن تكلم مع المسلمين فما أحسن كلامه، وكأنه من أفضل الدعاة إلى الله، وإن خلى مع شياطينه فهو من أخبث الناس. فلذا المسلم يرتاب فيه، يسمع منه الخير مع المسلمين، ويسمع منه الشر مع غيرهم، فهو مرتاب في نفسه مريب لغيره. ما صفته؟ الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا عبد مع الله غيره، وهذا أكبر ذنب، وهو أظلم الظلم. أكبر الكبائر الشرك بالله، لأنه الشرك بالله سمي أظلم الظلم، لأنه تجرع وسلب لحق الله جل وعلا وإعطائه مخلوق، يعني سلب حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، وأظلم منه وأشد سلب حق الله جل وعلا لمخلوق، كما قال الله جل وعلا عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أظلم الظلم وأشد أنواع الظلم الوقوع في الشرك بالله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، كحكم التثنية السابقة كما سبق. ألقياه في العذاب الشديد، في شدة العذاب، وعذاب جهنم يتفاوت، جهنم فظيعة وعذابها شديد، لكن المعذبون فيها يختلفون، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب مات على الكفر وعلى الشرك، مات على ملة عبد المطلب، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعته بشيء؟ قال: هو أخف أهل النار عذابا، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، يعني ما في عذاب النار هين، لكن بعضه أفظع من بعض أشد، وأشد الناس عذابا المشركون والمنافقون، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذي يتظاهر للمسلمين بأنه منهم فإذا خلى مع الكفار أظهر لهم المودة والمحبة وكراهية المسلمين، وحرض الكفار على المسلمين إلى غير ذلك من شماتته وإظهاره العداء للمسلمين. يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: هذا ما لدي عتيد، أي معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد وله اتجاه وقوة، فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل. يعني ليس المراد إحضار الشخص فقط، وإنما إحضار الشخص مع عمله مع سجله. نعم. فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقد اختلف النحاة في قوله ألقيا، فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضرب عنقه. ومما أنشد ابن جرير على هذه قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تتركاني أحم عرضا ممنعا. فأتى بلفظ التثنية والمراد يخاطب ابن عفان. نعم. وقيل: بل هي نون التأكيد سهلت إلى الألف، وهذا بعيد، يعني ألقيا فحذفت النون وصارت ألقيا. نعم. وهذا بعيد، لأن هذا إنما يكون في الوقت، والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق في حال الوقف، أما في حال الدرج فنادر أن يوضع الألف بدل النون، يقال القيان القيان عند الوقف عليها، أما إذا درج فلا يقول القيان في العذاب الشديد، القيان في جهنم، وإنما يقال القيا. فالسائق أحضره إلى عرسة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمرهم الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق، عنيد معاند للحق، معارض له بالباطل مع علمه بذلك، مناع للخير أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق، ولا بر فيه ولا صلة، ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، لا يدفع زكاة ولا صلة رحم ولا صدقة تطوع ولا يبذل في سبيل الله شيئا. نعم، مناع للخير. نعم. معتد أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره. مريب أي شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره، يعني شاك هو في نفسه وموقع لغيره في الشك فيه. الذي جعل مع الله إلها آخر أي أشرك بالله فعبد معه غيره فألقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت، يعني لسان من النار يخرج يلتقط أهل النار من أرض المحشر قبل أن يصلوا إليها، فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ثم يعني ورد في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ورد أن المصور يقذف هو والصورة التي صورها في النار، فيقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. والتصوير حرمته عظيمة، لأن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب التصوير، فلذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم تنطوي عليهم، قال الإمام أحمد رحمه الله، يعني يلتقطهم هذا اللسان الذي يخرج من النار، يلتقط من وكل بالتقاطه، وهو يتكلم بلسان يسمعه الخلائق. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية هو ابن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس. فتنطوي هذه الرواية الحديث الثاني ذا، أذاك الثالث المصور، وهنا الثالث من قتل نفسا بغير نفس، لأنه كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا القرين من الشياطين المسلط على ابن آدم، لأن مع كل إنسان قرين من الشياطين وقرين من الملائكة، فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا جعله ينصاع مع قرينه من الملائكة، لأنه لا يأمره إلا بالخير، وإذا أراد الله جل وعلا بعبده شرا جعله ينصاع مع قرينه من الشياطين ويستجيب له ويسير في هواه. فعند ذلك يأتي قرينه من الشياطين حينما يرى مصير هذا الرجل، يقول: ما هذا مني وما أضللته، لكنه هو ضال، هو مجرم، هو شقي، كأنه يقول هذا، لأن المجرم الضال يقول هذا بإضلال الشيطان، يحاول أن يتبرأ من فعله ويقول هذا بتسويل الشيطان، بإملائه بكذا، بإغوائه إياي. فيقول الشيطان قرينه من الشياطين: ربنا ما أطغيته، ما كنت أنا المطغي له، وإنما هو نفسه طاغي واستجاب لي، هو شقي وأنا أمرته وأطاعني، ما تعرضت لعبادك الصالحين، وإنما هو هذا مجرم شقي واتبع ما أقول فأمليت عليه. قال قرينه: ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو الذي كان في ضلال وشقاوة وبعد عن الخير. حينئذ يقول الله جل وعلا، قال الله تعالى: لا تختصموا لدي. اليوم ليس مجال خصام، اليوم يوم جزاء، يوم عقاب لأمثالكم، وجزاء حسن للمؤمنين. أما الخصام بينكم هذا في الدنيا، لو أن الآدمي ابتعد عن الشيطان وما قبل منه سلم، لكنه استجاب له. وأما الآن فلا خصام. قال الله: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. حصلت النذارة والتخويف والبيان، جاءتكم في الكتب المنزلة من السماء وعلى ألسنة الرسل ومن سلك مسلكهم من العلماء الصالحين الدعاة إلى الله على بصيرة، جاءكم البيان والبلاغ لكن ما قبلتم. وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي اليوم، ما يبدل القول ولا يغير، لأن الله جل وعلا توعد الكافر بأنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أبدا. وإنما الغفران للموحد وإن اقترف ما اقترف من الذنوب إذا أراد الله جل وعلا غفران ذنوبه. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ظلام لفظها لفظ صيغة مبالغة، وهي بمعنى الفاعل. لست بذي ظلم، وما أنا بذي ظلم، بصاحب ظلم. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيقال مثلا في اللغة: هذا تمار، يعني يشتغل بالتمر، يعني صاحب تمر، ويراد به بائع التمر تمار، يؤتى بلفظ المبالغة والمراد اسم الفاعل الذي هو تامر أو ذي تمر، يعني صاحب تمر. وما أنا بظلام للعبيد، فالله جل وعلا لا يظلم العباد، لا يجازي بالسيئة إلا بقدرها، وأما الحسنة فيضاعفها لمن يشاء. الحسنة مضاعفة والسيئة لا تضاعف، لأن مضاعفة الحسنة كرم وجود، والله جل وعلا ذو الكرم وذو الجود، ومضاعفة السيئة ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال قرينه: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم رحمهم الله: هو الشيطان الذي وكل به. ربنا ما أطغيته، أي يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول: ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي،